بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي. من المراد بالخمسة؟ أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد رحمة الله على الجميع، واستثنى النسائي من أصحاب السنن، يعني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد رحمة الله عليهم، وصححه ابن خزيمة رحمه الله. والحديث وارد في باب شروط الصلاة، أي من شروط الصلاة ستر العورة. لا يقبل الله صلاة حائض، لا يقبل بمعنى هنا لا يصح، لا تصح صلاة حائض، وإلا فالقبول ما يعلم عنه، قد تكون الصلاة مكتملة للأركان والشروط والواجبات غير مقبولة لسبب من الأسباب، لكن هنا المراد والله أعلم لا تصح صلاة حائض. قد يقول قائل: وهل الحائض تصلي؟ نقول: لا، الحائض حال الحيض يحرم عليها الصلاة، ولا يجوز لها أن تصلي ولو صلاة صورية، لأن بعض الفتيات إذا حاضت تصلي مع أهلها استحياء، وهذا لا يجوز لها، لأن هذا من الاستهتار والعبث بالفريضة ومن عدم المبالاة، وهذا شيء كتبه الله على بنات آدم، ولا حياء في هذا. ومنهن من تطوف بالبيت وهي حائض حياء، وهذا لا يجوز. ومنهن من تدخل المسجد الحرام وتجلس فيه وهي حائض، وهذا لا يجوز لها. تمشي مع أهلها أو مع رفقتها ولا تبين لهم أنها حائض، وتفعل هذه الأفعال وهي تأثم بهذا، ولما تستحي من أمها ومن أختها وهن مثلها، لا حياء في هذا. وليس هذا ناتج عن تقصير منها أو سبب منها أو خطأ منها أو نحو ذلك فتستحي منه، لا، تقول لي عذر، ولا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد وتجلس فيه. أما مجرد الدخول فقط والسير فيه قضاء حاجة، كأن تأتي لرفقتها بشيء أو تأخذ منهم شيئا أو تدفع العربية بصاحبتها ثم تأتي وتدفعها بها خارجة من المسجد، فلا بأس بهذا، والدخول والمرور لا حرج فيه، وإنما المكث، لا يجوز لها المكث. وكذلك لا يجوز لها أن تصلي معهم وهي حائض، وإن كانت غير معتبرة لهذه الصلاة، لأن هذا من العبث بالعبادة والاستخفاف بها. والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ، لأن الحيض علامة واضحة من علامات البلوغ يختص بالنساء، فهناك علامات البلوغ متعددة، منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بالنساء فقط، هذه علامة البلوغ. ومعلوم أن المرأة إذا بلغت كلفت، صارت مكلفة، وإذا بلغ الغلام كذلك صار مكلف، يعني تكون الصلاة قبل البلوغ غير واجبة وإنما يؤمر بها، ويكون الصيام غير واجب وإنما يؤمر به استحبابا. فإذا حاضت المرأة وبلغ الولد وجبت عليهم الصلاة ووجب عليهم الصيام وكلف بالتكاليف الشرعية. وقوله صلى الله عليه وسلم حائض ما يحتاج إلى هاء حائضة، بخلاف طاهر وطاهرة، طاهر وطاهرة يحتاج الهاء للمؤنث، وأما حائض فلا يحتاج. لما؟ لأن هذا اللفظ أصله خاص بالنساء، فالخاص بالنساء ما يحتاج إلى التأنيث، بخلاف طاهر للرجل وطاهرة للمرأة. علامات البلوغ منها الحيض، وممكن أن تحيض المرأة لتسع سنوات، ممكن أن تحيض وعمرها تسع فتكون مكلفة بالغة تجب عليها التكاليف الشرعية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، جدة عمرها 21 سنة، وذلك أنها حاضت لتسع وحملت وولدت وعمرها 10 أو 11، ثم ابنتها هذه التي ولدتها حاضت لتسع أو لعشر ثم ولدت، وعمر الجدة الأولى 21 سنة. فممكن الفتاة تبلغ قبل الرجل، والرجل قد يبلغ لعشر سنوات، والحيض أقل سنه 9 ولا حيض قبل 9. قال الفقهاء رحمهم الله: ولا بعد 50 سنة. يعني أن الغالب المضطرد أن المرأة إذا بلغت 50 سنة لا تحيض، يكون انقطع عنها الحيض. إذن علامات البلوغ منها الحيض، ومنها الاحتلام أو الإنزال، ومنها بلوغ 15 سنة، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، نبات العانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه ابن معاذ في التمييز بين مقاتلة بني قريظة وصبيانهم، لما قال تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، كيف يميزون بين المقاتل وبين من هو من الذرية؟ كشفوا عن مآزرهم عن الإزار، فمن رأوه أنبت الشعر الخشن اعتبروه بالغ وقتلوه، ومن لم ينبت اعتبروه من الذرية واستبقيه. فهي علامة واضحة من علامات البلوغ، والثلاث يشترك فيها الرجال والنساء: الإنزال سواء كان باحتلام أو بجماع، يعني كأن تكون حملت، لأن بعض النساء مثلا تحمل إذا تزوجت صغيرة قبل أن تحيض، قبل أن تحيض تحمل وما حملت إلا من إنزال فتكون بلغت. ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل للرجال والنساء، ومنها بلوغ 15 سنة للرجال والنساء. وتتميز النساء بواحدة وهي الحيض، وقد يكون الحمل، لكن الحمل ما يكون إلا بعد الإنزال، فالإنزال يسبقه. فهذه علامات البلوغ. وقوله صلى الله عليه وسلم حائض يعني بالغ، فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا بلغت لا يصح أن تصلي مكشوفة الرأس، بل يجب أن تغطي رأسها وعنقها. ودل بمفهومه على أن من لم تبلغ هذه السن أن لها أن تصلي صلاتها صحيحة ولو بدون خمار، ولو مكشوفة الرأس ما دامت لم تحض، لأنها ما يجب عليها الستر إلا إذا بلغت. وصلاة المميز صحيحة من الرجال والنساء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهي لا تجب عليهم في السبع ولا تجب عليهم في العشر، وإنما الوالدان مأموران بأن يأمران الأولاد بالصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر سنين حتى يتعودوا هذا ويستمروا عليه. ودل على أن رأس المرأة أنه عورة فيجب ستره، وكذلك يجب ستر جميع بدنها. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الكفين والقدمين، والظاهر وجوب سترهما، وأما الوجه فليس بعورة في الصلاة إذا كانت المرأة تصلي في منأى عن الرجال الأجانب، بعيدة عن الرجال الأجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب سواء كانت في السيارة أو في المسجد الحرام أو في غيره، فيجب عليها أن تستر وجهها، ولا يجوز لها أن تخرج وجهها أمام الرجال الأجانب، فالوجه عورة أمام الرجال الأجانب وليس بعورة في الصلاة إذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب. وكما سيأتينا لما سألت أم سلمة رضي الله عنها عن أن تصلي المرأة في الثوب الواحد قال إذا كان ساترا لقدميها وكما قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فهذا دليل على أن ظهور القدمين من العورة وأنه يجب على المصلية أن تستر جميع بدنها من رأسها إلى قدميها إلا الوجه إذا لم تكن عند رجال أجانب. اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض المراد بها المكلفة وإن تكلفت بالإحرام مثلا. يعني إذا حاضت لتسع سنين أو لعشر أصبحت مكلفة. إيش معنى مكلفة؟ أنها مأمورة بالتكاليف الشرعية كلها وأنها يعتبر إقرارها وأنها تستأذن في تزويجها ولا يلزم كل الأمور التي للمكلفة هي مثلها. وأما إذا كانت دون التكليف فولي أمرها ما خاصة أبوها يزوجها ولو بغير إذنها لأن إذنها غير معتبرة إذا كانت دون التسع. المراد بها المكلفة وإن تكلفت بالاحتلام مثلا وإنما عبر بالحيض نظرا إلى الأغلب. أغلب لأنه ربما يكون هو أسرع علامات البلوغ وجودا الحيض لأنها قد تحيض لتسع سنين فإذا حاضت بلغت وكلفت ثم إن الحيض علامة خاصة بالنساء فقط. إلا بخمار بكسر الخاء المعجمة آخره راء هو بكسر الخاء المعجمة الخاء خمار بمكسورة والمعجمة هي المنقوطة بخلاف الحاء فتسمى المهملة. هو ها هنا ما يغطى به الرأس والعنق رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. هذا هو الخمار في اللغة. الخمار في اللغة الأصل فيه القديم كل ما كان غطى على شيء قال خمار خمرته بمعنى أغطيته بكذا. وشرعا هو ما تغطي به المرأة رأسها وعنقها يعني رقبتها. وأخرجه أحمد والحاكم وأعله الدارقطني وقال إن وقفه أشبه وأعله الحاكم بالإرسال ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أبي قتادة بلفظ لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها ولا من جارية بلغت المحيض حتى تتخمر. ونفي القبول المراد به هنا نفي الصحة والإجزاء. وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب فإذا نفي كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب لا نفيا للصحة كما ورد إن الله لا يقبل صلاة الآبق ولا من في جوفه خمر كذا قيل. وقد بينا في إرساله رسالة الإسبالي وحواشي شرح العمدة أن نفي القبول يلازم نفي الصحة. وفي قوله إلا بخمار ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها. يحيل رحمه الله إلى كتابه العدة حاشية على العمدة على عمدة الأحكام بالأحاديث له حاشية رحمه الله على شرح ابن دقيق العيد. ما يدل على أنه يجب على المرأة ستر رأسها وعنقها ونحوه مما يقع عليه الخمار. ويأتي في حديث أبي داود من حديث أم سلمة في صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار وأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يعني إذا كان الثوب طويل الذي على بدنها يغطي ظهور قدميها فيصح أن تصلي فيه وإذا لم يغطي ظهور قدميها فمعناه أنه يلزمها أن تلبس شيئا إزار ونحوه أو رداء أو نحوه يغطي ظهور قدميها يعني ظهر القدم. فيدل على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث الخمار، ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهر قدميها كما أفاده حديث مسلمة، ويباح كشف الوجه حيث لم يأتي دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة. لا يراها أجنبي، يعني تكشف وجهها إذا صلت في دارها، فالوجه ليس بعورة في الصلاة. ودل هذا على أن العورة تختلف، عورة في الصلاة وليس بعورة في الصلاة ونحو ذلك. فالوجه عورة عند الرجال الأجانب في الصلاة وفي غيرها، والوجه ليس بعورة في الصلاة إذا لم تكن عند رجال الأجانب، يعني تصلي عند محارمها، عند أبيها وأخيها أو نسائها، فتكشف وجهها. أما إذا كانت تصلي عند رجال أجانب في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد أو في أي مجمع من المجامع تصلي وعندها رجال أجانب، فيجب عليها ستر وجهها وجميع بدنها، وستر الوجه شرط من شروط صحة الصلاة، لأنه من ستر العورة، والعورة يجب أن تستر في الصلاة وخارجها. وأما عورتها بالنظر إلى النظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه وذكره. كلها يعني من رأسها إلى قدميها عورة، والله جل وعلا يقول: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ويقول جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، يعني أنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. وذكره هنا وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي، وذكر الخلاف في ذلك ليس محله هنا، إذ لها عورة في الصلاة وعورة في نظر الأجانب، والكلام الآن في الأول والثاني يأتي في محله. الكلام الآن في العورة في الصلاة، وأما العورة عند الرجال الأجانب فهي تعم جميع البدن بما في ذلك الوجه والقدمين والكفين على ما قيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.